السلام السلام عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.1m.net أن يقدم لكم هذا الإصدار. بتعمل ايه حياتك نص ساعه مش عشان ما تقول نص ساعه مش انت بتعمل ايه حياتك ماشي اوكي يا نيجي على السيمتوم بقى لك السيمتوم بص بقى السيمتوم ايه بقى عندنا السيمتوم اول حاجه هي سويلنج اوف ليمبس يعني ايه سويلنج اوف ليمبس يعني سويلنج اوف ليمبس الابر ليمبس واللور ليمبس معايا والفيس والجسم كله حتى ان يا دكاتره انا بنصح اي واحده حامل لو لابسه دبله او خاتم او اي حاجه لحق اثناء الايه او رويشه او كام ده كله كل كام ده كله يتقلع اثناء ايه اثناء الحمل ليه لان ممكن تشوفها عينيك كده بيورموا بجد من قصاد نصلهم اللي منعورهم اصلا يعني مع قص الايه الدبله دي الدبله خان اصبحوا صعب معايا لان بس سولي حتى اقول لك حاجه لطيفه بيقول لك الرينج بيكم تايم رينج يعني تبقى ده ايه الدبله تمام تلاقي الدبله ضاقت جدا فتره وقت تلاقي الدبله ضاقت معايا ده كده رينج بيكم فمن الحاجات المهمه قوي اللي هو ايه اللي هو الاديمه بيحصل فيه جنرالايز اديما سويلنج اوف على فكره اللور لمب بيحصل فيه سويلنج مش مشكله لكن دول سويلنج في اللور لمب كله وفي البطن وفي الوش وفي الايدين كل سويلنج في الجسم كله دي بقى حاجه مش طبيعيه قوي معايا السويلنج بس بيحصل فين تلاقي وهي في ميل كده للحامل عشان عندها هرمون بتعمل الايستروجين بيعمل صوت انتر تنشن ده كده مورم حاجه بسيطه رجليها مورمه الصبحيه حاجه بسيطه معايا لكن ما تبقاش رجليها مورمه منفوخه وشها منفخ وايديها منفخه وكلها منفخه فدي سويلنج اوف ليمب دي دكاتره حياتي كلها مش طبيعيه قوي معايا على فكره بعض الاحوال ممكن يحصل دراي بري كام ساعات الدراي بري كام تحصل لما يكون العيانه عندها هيمو كونسنتريشن جامد هيم يعني في سبيس كيس تبقى سبيس كيس يعني في حاجه اسمها دراي بري كام في الدراي بري كام دي تحصل امتى في سبيس كيس حتى لو ما عندهاش دم يعني الدم عندها كونسنتريت لدرجه ان هو ما بيعملش يعني مع الباس باد ما بيطلعش ميه ليه الدم نفسه هيمو كونسنتريت الدم نفسه هيمو كونسنتريت معايا يا دكاتره يبقى خلي بالكم الدراي بري اكلامسيا بتحصل في السيفير كيس بتحصل امتى لما يبقى الفيميل دي عندها الدم هيمو كونسنتريت لدرجه ان ما بيطلعش منه اديما معايا ما بيطلعش منه اديما فالدراي بري اكلامسيا دي بتحصل في السيفير كيس عايز اقول لك على بوينت برضه مهمه تمام البوينت دي عشان خاطر ام سي كيو لو جالكم ام سي كيو معايا النقط ديت مش مكتوبه في حته غير في ويليامز اوبستاتريكس اللي يحب يعرف يعرفنا اللي مش عارفها مش مشكله بس انا ببقى خايف ان السنه دي طبعا اصغر بيجي لهم المشكلات من كل الاماكن بس خايف عين شمس ان هم يطلعوا بره الكتاب بتاعنا فعشان بديكم برده المتعلقات بالام اس كيو في الكتب الكبيره زي ويليامز معايا يا غدا خلي بالكم بديكم السؤال ده تتخيلوا ان البلاد فوليوم بلاد فوليوم صح هو بيزيد ما بيزيدش في الحمل بيزيد من كام في الميه؟ 40 بلازما و20% ايه؟ طيب في الايه بري كلامسيا هل هو بيبقى مساوي للنون بريجننت ستيت ولا اقل من النون بريجننت ستيت ولا بيكون ازيد في بري كلامسيا بيكون مساوي للنون بريجننت ولا اقل ولا ازيد؟ هو ايه ده البلاد فوليوم معايا البلاد فوليوم ديورنج بريجننسي في البري كلامسيا بيبقى مساوي ولا اقل ولا ازيد من النون بريجننت يعني دي واحده عندها بري كلامسيا هي حامل بس عندها بري كلامسيا لا مساوي على ما بيحصلش زياده هو بيبقى مساوي يعني هو المفروض هو في الفريجمنت العادية 40 بلازما و20% سلم لا ما بيزيدوش بيكون يا دكاترة خلاص البلاد فوليوم ما بيحصلش انكريز ان البلاد فوليوم لا بيبقى مساوي للنون بريجننت كأنه بيقل الريتم؟ لا الريتم بيقل طبعا بالنسبة لحتى الحامل لكن هو مساوي للنون بريجننت يعني ما بيحصلش اللي هو الاكسبانجن اوف بلاد فوليوم يبقى خلاص هذه المعلومة عشان دي ام اس كيو فقط لا غير ما عشان خاطر هنا بقى الإديمة والحاجات دي كلها والباثولوجي ما بيزيدش البلاد فوليوم بتلاقي هنا البلاد فوليوم مساوي للنون بريجننسي معايا ده اللي خلاه مساوي عشان خاطر الإديمة الإديمة بالظبط طب نيجي بقى كده دكاترة بقى على النيرالجيا ده ايه النيرالجيا زي ايه؟ هيدك صداع صداع ليه يا دكاترة؟ ده هايبر تنشن ده يا جماعة هايبر تنشن مش بيعمل صداع صح؟ هيدك طب ليه بليرنج اوف فيجن؟ ريتينا اوريجنال اوبيبيليتينا صح ولا مش صح؟ تمام هنا في عندي بليرنج اوف فيجن طب ليه نوزيا وفوميتنج؟ عشان فبرين قديمه تعمل ايه؟ بتعمل اريجيشن او فوميتنج سنتر. اريجيشن القديمه نفسها عامله ايه؟ عامله اريجيشن او فوميتنج سنتر او فوميتنج سنتر اريجيشن القديمه. طيب السؤال ده كتر عايز حد يقول لي لو حصل بايزنس حد يقول لي فود بروجنوزس بيعمل يعني ليه فود بروجنوزس وطب اخر ليه فود بروجنوزس لو حصل هنا فود بروجنوزس اللي هو بلايندنس اللي هو بالديما ما تعملش قوي بتعمل بليرنج اكتر منها تعمل بلايندنس. البلايندنس الدكاتره الا لو كانت ليت قوي بس البلايندنس لو ليت قوي تعمل اوبتيك اكتر. لا اللي هي الدكاتره هنا القديمه سوري اللي هو البلايندنس مكسر ايه ديته ايه ريتنا ده وده على فكره بروجنوز لما الضغط يقل والدنيا تتصلح رجلي بتخف تلاقي الميه دي بتصف مره ثانيه راح ترجع مره ثانيه الريتنا ترجع مره تلزق في الكرويد مره ثانيه معايا دكاتره. فهنا خلي بالك ان الريتن ديتاتشمنت ده جود بروجنوز الريتن ديتاتشمنت هو جود بروجنوز اوكسيديتال لوب انفاركشن اوكسيديتال لوب انفاركشن ريفرسبل ريفرسبل دكاتره ايه ما حصلش الريتن ديتاتشمنت ويودي له ليزر بعد كده ويرجع بعد كده يشوف تمام. فالبابيلي خلي بالك عشان دي حته ايه حته مهمه الريتن قديمه ريفرس عشان في ناس ما يعرفهاش معلومه دي الريتنا القديمه ريفرسبل الريتنا اتاتشمنت اللي هو الاكسايد ريتنا اتاتشمنت ده ريفرسبل معايا تمام ماليش دعوه انا اسمع اكتر او ديت انا مش دعوه انا بقول الكلام اللي هو ريفرسبل معايا دكاتره لو في انفكشن بيحصل ايه لو ترومبوز مثلا انت برين بقى ترومبوز او انفكشن عادي ده ريفرسبل. طيب نيجي بقى كده دكاتره اللي جاستر بين ليه جاستر بين ليه اللي جسر البيت اللي جسر البيت ليه؟ congestion برضو لا دي حاجة مهمة جدا distension of liver capsule نتيجة ايه؟ نتيجة subcapsular hemorrhage ده مهمة جدا مهمة جدا للعيان فيه عيان بيعملوا termination عشان حصل لهم القصة ديت ليه بقى عشان ده لو استنى عليها شوية هيربشر الليفر مثلا ريسك فيري هارد مثلا الرعاية هتموت طبعا مرة انا شفت سلايد والله العظيم سلايد ده دكاترة بنفتكره كان اللي هو محاضر وقال لهم فاكرين هذا السلايد ده نتيجة حادثة عربية أو حادثة ده يا جماعة نيجي بريك لمس الليفر متقطع خلاص من بعض الليفر متبهدل فيبقى مودات ريت فيري هاي مودات ريت فيري هاي فعشان كده الجاستريك بين ده معناه هنا ايه التنشن اوف ليفر ايه؟ اوف ليفر كابشن بس كده كده الحيوانات اصلا بيكون عندهم بريك في الجيب عشان الجيش مين؟ البريك بيكون عندهم بريك في الجيب عشان الجيش هنعرف بس هنعرف صح ممكن بص هوريك اللي بقى تحت هقول لك برضه الجاستريك بين ده برضه ممكن يحصل سبب تاني برضه دكاتره الجاستريك بين ده ممكن يحصل سبب ايه؟ سبب ايه برضه؟ جاستريك ألسر جاستريك ليه بقى دكاتره؟ عشان برضه الستارت فيها كونجكشن وفيها برضه دي فيتاليزيشن برضه ممكن يحصل برضه ايه؟ جاستريك ألسر كلنا بنقول في ايه هرمون ما يحصلوش في التمرين كويس لا هو بص هو تقريبا ده جاستريك بين الستيتش اوف ليفر كابسول تاني حاجه ممكن جاستريك ألسر عشان كونجكشن اوف ذا ستومك بس. طب يحصل اوليجوريا يا دكاتره ممكن يحصل اوليجوريا وانوريا ليه يعني ايه اوليجوريا اقل من كام 400 400 ملي بير ايه بير دي طب يعني ايه انوريا اقل من 100 100 ملي ايه يورين بير ايه بير دي فممكن يحصل اوليجوريا انوريا ممكن يحصل هارت فيلير ممكن يحصل هارت فيلير معايا معلش يا جماعه المقصود تحت دي اكتبها بالمونر قديمه يعني دي ايه اكتب التي ده بالمونر قديمه انا قصدي عليها بالمونر قديمه مجسد بالمونر ايه بالمونر ايه طب سؤال ليه بس اكيد ابدومن عايز انا اقول لي حد يقول لي ديفرنت دايجنوز اوف اكيد ابدومن اللي ممكن تحصل مع ايه مع هيباتيك رابتشر هيباتيك رابتشر ده اول حاجه اكيد ابدومن هيباتيك رابتشر ده اول حاجه حاجه ثانيه الجي يو جاستريك ألسر ده بالاكيد ابدومن يبقى اكيد ابدومن اكيد ابدومن على دكاتره معايا جاستريك ألسر الحاله الثالثه برضه ممكن تعمل اكيد ابدومن هي ابرابشو بلاتينتي ابرابشو تعمل اكيد ابدومن اللي يهمني في السيمبتومز قوي اكتبوا لي اختصار دواء عشان ده في شيت برضه خلي بالك اللي هو في هنا في السيمبتومز اكتبوا لي كلمه حبيب ده الشيت بتاعنا كله هو حبيب يعني الشيت بتاع الريكاب كله هو حبيب ماشي كده الهيد الاتش هو هيدك اتش هيدك دي شيء على فكره الشيء هو كله انت انت على ايه العيانه لما يجي لك بريكلامس على ايه هو بس في اربع كلمات دول اثر على هيدك سيمتومز اوف بريكلامس هم اربع حاجات دول اثر على هيدك كم اثر على هارت فيلير ولا على بامون قديمه صح مش على كده ولا على اولجوريا انا كده على ايه ده كده حتى على الهيدك على بليرنج اوف فيجن على الجاستريك بين على سويلنج اوف ليمف يبقى السيمتومز اوعى تنسى الحاجات دي مهمه جدا الهيدك وبليرنج اوف فيجن الجاستريك بين تمام كده و swelling of ear of limb دي اهم symptoms عندنا خش على الساين عشان congestion تمام of the stomach تمام وبس وضحت برضه هنا في vitalization خش على الساين بص بقى يا شباب الساين خلي بالكم حاجه خلي بالكم من الساين swelling of limb خلي بالكم حاجه مهمه جدا يا دكاتره خلي بالكم من السيمتومز دي بتحصل ليه ليه يعني لو عين حست بسيمتومز معناها دي كبير فيري فيري كيس السيمتومز فيري ليت معايا يا دكاتره السيمتومز فيري فيري ليت بيحصل بس ان كبير كيس لكن مين مور ريسنت مين الساينز مور ريسنت الساينز يعني او اللي هي يعني بتحصل في المايلد كيس مين الساينز يعني معنى كده يا دكاتره ديز ادليز اوف ساينز يعني ديز اوف ساينز يعني ايه ديز اوف ساينز معناه ان الساينز بتحصل قبل مين قبل السيمتومز الساينز هنا ده قد عشان كده ده فكره ده مهم فيه جدا مين الالف تفكير يعني المفروض ان العيان تتابع كويس تكتشف بدري فالمرض ده بتاكيد اوف ساينز يعني ساينز ايرلي مور ايرلي تمام وبريزنت بيفور سيمبتومز الساينز هي مور ايرلي تمام وبريزنت بيفور مين بريزنت بيفور سيمبتومز اوعى تنسى دي هو المرض ده ليه اسم اخر اشيك بكتير جدا بريكلامسيا ليه اسم تاني اسمه ايه؟ اي بي اتش ديستوليا هو اي بي اتش هي الساينز الاي بي اتش يبقى اختار يا جماعه بصوا بقى اي بي اتش ايديما بروتينوريا هايبر تنشن جيستوليا يعني حمل حتى جاي من جيستيشنال ايج جيستوليا يعني حمل خلي بالك يا دكاتره ان انت الموضوع بيجي لكم ايه بقى بيجي لكم ايه بص بيجي لكم ايه بيجي لكم ما مش هقول لك الثيوري ايه ولا يجي لك الباثولوجي يقول لك ايه كلينيكال بيكتشر انفستيجيشن اند مانجمنت او تريتمنت كلينيكال بيكتشر بتاع السيمبتومز حبيبي طب الساينز اي بي اتش معايا الانفستيجيشن ولا هقول كلمه زياده هو الراجل ده بيقول معايا انفستيجيشن فاضل بس تريتمنت بس نحفظ معايا يا دكاتره طيب نيجي بقى كده على الساينز الساينز بقى ايه الساينز عندنا يا دكاتره هي اي بي اتش ديستوس الاي اللي هي مين؟ اديما اديما طب ايه التايبس في اديما؟ عندنا في 3 تايبس اوف اديما عندنا 3 انواع من اديما خدنا احنا في البطنه هو بنعرفها بيه ان انا بوزن العيانه كل شويه اسمها ايه ديت؟ اسمها اوكلت اديما يعني مختفيه اوكلت لما الميه تتجمع في التيشوز تلاقي الجسم ايه؟ بيحصل له اديما فدي اديما مش واضحه قدام عينيا مش شايفها انا لكن اللي بيحصل؟ بلاقي وزن العينه بيزيد مور ذان نورمال وزن العينه بيزيد مور ذان نورمال يعني ايه بيزيد مور ذان نورمال؟ اكتر من نص كيلو في الاسبوع اكتر من 3 كيلو في الشهر اكتر من نص كيلو في الاسبوع نص كيلو برويك اكتر من 3 كيلو جرام بير ايه بير مانث يبقى اول حاجه دكاتره القديمه اول نوع من القديمه هي الاوكلت قديمه طبعا الصور السمري ورقتين بس بريك لمسه كلها ففي الانجاز الانجاز الانجاز وفي كيس على فكره فكده كده دكاتره ايه القديمه معناها يا دكاتره معناها اللي هو في اول نوع منها اسمه اوكلت قديمه اللي في ليه بيزيد اكتر من نص كيلو في الاسبوع ماشي فجأة او اكثر من 3 كيلو في الايه في الشهر معايا دي اسمها اوكلت اديما النوع الثاني اسمه مانيفست اديما من 3 كيلو في الشهر النوع الثاني اسمه ده كده اسمه مانيفست يعني ايه مانيفست يعني واضح هلاقي اديما فين بقى مش فاكرين يا جماعه على الميديا المالي بس اه على الدرج على الشين اوف تيليا طب اعرف ازاي الصاي اعرف ازاي بنشن في سلاي بنشن معمول لها بنشن كده طب الابدومين ممكن يا جماعه ممكن بايه اللي هو البودرانش ده شكل البودرانش اللي هو شكل البط ده حد عامله زي ايه زي قشره مين قشره البرتقاله اسمها بودرانش قشره البرتقاله او حتى ايفن بالعلامات بتاعه الاندر وير الماركينج بتاعه اللستر فده يبان هنا وهنا لا في الصايب عارف ازاي بنشنج بس ماشي يا دكاتره في نوع اديما تالت يا دكاتره اديما اوف اورجنز زي مين مثلا زي بالمونري اديما سيريبرال إديما، لارينجال إديما. معايا؟ طيب هل في كل الحالات لازم تحصل فيها إديما؟ لا. في عندي حالة في عندي دراي بري إكلامسيا، ممكن تحصل دراي بري إكلامسيا. ده كده الدراي بري إكلامسيا بتحصل، ودي معناها مور سيفير. الحالة هنا عندها الدم بتاعها كان ميمو كونسنتريشن جدا، طب ما حصلش هنا فيها ان زاد ميه فيه خالص، فهو هو كونسنتريشن، فعشان كده اللي حصل فيه ايه ما طلعش حتى منها دي. ده دراي بري إكلامسيا معناها مور سيفير، ان في عندي كبير ميمو كونسنتريشن اصلا ما بيطلعش ميه. خش على مين؟ على الحاجه الثانيه اي بي اتش. البي اللي هي مين؟ بروتينوريا. الحاجه الثانيه بروتينوريا ده كده. سؤال، البروتينوريا صح ولا الالبومينوريا صح؟ لا قول بروتينوريا. ليه؟ نوع بروتين ايه بقى؟ البومين وجلوبلين وترانسفيرين. معايا دي كده؟ يسأل اورال في الخاتم ده يسألك فيها نوع بروتين ايه؟ نوع بروتين البومين وجلوبلين وترانسفيرين. طيب بص يا كاتره بقى، احنا عندنا البروتين برضه عايزين تعرفها. عايز اقول لك على حاجه، ان هو الجينج فيتنسي نورمال ينزل قد ايه؟ ينزل 0.1 ملي جرام بير دي او 24 اورز. خلي بالكم حاجه، ان احنا بنحسب البروتين في الاول في 24 ساعه، مش بحسبها اي على وقت معين او يعني مثلا في ايه في العينه ديت، لا بحسب ال 24 ساعه. فبنحسب البروتين في ال 24 ايه ساعه. معايا يا كاتره؟ فخلي بالك انا البروتين ان هو البروتين نورمال يتنزل في اليورين في البريجننس اب تو 0.1 ملي جرام بير 24 اورز. 0.1 ملي جرام بير 24 اورز. معايا يا شباب؟ طيب عشان هنا في شده كيس اورال كتير قوي قوي، انا عارف البريجننس كلها اورال، كلها اورال، انا بشرح كل ده كله اورال. طب السؤال بقى، ال 0.1 ملي جرام بير 24 اورز ليه بتنزل؟ ال 0.1 او 100 ملي جرام بير دي ليه بينزلوا ليه؟ عشان اليورين البلود فوليوم كتير قوي، عشان كده البلود فوليوم انكريز الجي اف ار فلتريشن ريت، صح ولا مش صح؟ فكده بتوقع منها بروتينز المفروض انت بتطلع كلها مره ثانيه، لكن ده بيبقى بيوند الكباسيتي اوف ايه؟ اوف كدني. فبيقع منها شويه ايه؟ شويه بروتين. حوالي قد كام؟ 100 ملي جرام بير 24 اورز. معايا يا كاترة؟ على فكره انا هسمح لغايه 300، يعني هسمح لغايه 300 يعني او 0.3 ملي جرام بير 24 اور، يعني لغايه اقل من 0.3 بقى انسيجنيفيكانت، بقى تبقى سيجنيفيكانت، بقى كده ايه؟ يعني لو قلت لك انا ايه؟ اللي هو اللي هو نورمال بروتينوريا، نورمال ريجيو بروتينوريا تقول 0.1 ملي جرام، طب ايه السيجنيفيكانت اكتر من 0.3؟ معايا يا دكاتره؟ في حاجه اسمها سيفير بروتينوريا، مش سيفير بريكلامسيا، سيفير بروتينوريا. ايه بقى سيفير بروتينوريا؟ 2 ل 5 سيفير بروتينوريا، سيفير بروتينوريا 2 ل 5 معايا دكاتره 2 ل 5 جرام بير 24 اورز. اسمها سيفير، مش سيفير اكلامسيا، سيفير بروتينوريا. يعني النفروت، عارفين ان النفروتك رينج، النفروت اللي بيحصل مع النفروتك سندروم 2 ل 5 جرام بير 24 اورز. يعني خلي بالك انا عندي كام رقم ده للبروتينوريا دلوقتي؟ خمس ثلاث ارقام مهمين. ايه بقى اللي هم مين؟ 0.1 ملي جرام، 0.1 جرام بير 24 اور. اه ده العاديه جرام. 0.1 جرام يعني 100 ملي جرام. 0.1 جرام بير 24 اور ده اللي هي دخلت ده النورمال ده العادي. 0.3 جرام بير 24 اور اللي فوق يبقى اسمه سيجنيفيكانت، اللي فوق اسمه ايه؟ اسمه سيجنيفيكانت. طيب 2 ل 5 جرام، 2 ل 5 دكاتره جرام بير 24 اور، دي اسمها سيفير بروتينوريا. على فكره احنا بنشوفها في شكل كده، عارفين الستريبس؟ العلاج ده الستريبس كده ايه؟ بروتين في اليورين، تمام؟ ويبقى فيها لون الوان، وكل لون ماشي مع ايه؟ رينج معين. يعني هنا بيبقى لونها كده مخضر، بيبقى اللي بتشوف نفسه اصفر، حط في اليورين يطلع بقى لون اخضر بقى، على حسب اللون بتاعها هيطلع عامل ازاي. تمام؟ زي كده في عندك شريط عامل لك كده الوان كده، تمام؟ في عندك 3 عندك بلس 1 وبلس 2 وبلس 3 وبلس 4. يعني عندك انت اللي احنا بنعملها في الكليه عندنا بايه؟ شرايط تحليل ايه؟ الالبوم، تحليل زلال، شرايط تحليل زلال، عامله تحليل سكر. في عندي هنا 3 وعندي بلس 1 وبلس 2 وبلس 3 وبلس 4. التريت ده ماشي مع مين؟ التريت ده يا دكاتره ماشي مع مين؟ ماشي مع 0.1. طب البلس 1 ماشي مع 0.3. طب ده 1 جرام بيرتويز ماشي تقريبا مع 1 جرام بيرتويز فور اورز، وده مع 3 جرام وده مع 10 جرام بيرتويز فور اورز. يعني لو انتوا عايزين يا جماعه تعرفوا برضو علاقه اللي هو الحديد اللي بيعملها دي في اليورين مع تقريبا كام جرام بيرتويز فور اورز، عايزين نفسرها بالجرامات. التريس 0.1 بلس 1 0.3، يعني لو طلعت هنا ايه اللون بتاعها ماشي مع بلس 1 يبقى دي 0.3. يعني معنى كده بلس 1 وانت طالع ده سنسكت، يعني يطلع لك بس ايه شعره كده اسمها تريس، حاجه لون كده خفيف، ده مش ملوش دعوه، يعني ده ما خافش منه ما قلقش منه. لكن لو طلع بعد كده بقى البلس 1 وانت طالع، ده معنى كده ان في عندك سنسكت بيرسونيه، يعني ان او بلس 1 بقلق، ده هنا في سنسكت بيرسونيه. بلس 2 بعد كده لا ده الحاله بقت ايه مور سيفير، وهكذا. معايا دكاترة؟ فهمتوا؟ طيب بنعرف ازاي بقى البروتينز بقى؟ قال لك أول طريقة ممكن نعرفها بالإيه؟ بهذه الإيه؟ بالألوم السكس. معايا؟ اسمها حتى ألوم السكس. ألوم السكس. دي أول حاجة. في حاجة تانية برضه، حاجة قديمة جدا جدا جدا. إيه الحاجة القديمة بقى دي؟ إن إحنا ممكن نعمل بويلينج أوف أسيديفايد يورين. يعني نجيب البول ونسخنه على النار. يحصل له إيه؟ نعمله بويل، يحصل له ايه؟ يحصل له ديناتوريشن، البروتين ده بلاس ديناتوريشن، صح؟ تمام، بس خلي بالك يا دكاتره الاوبستيكيشن اللي بيحصل ده على النار ده، الاوبستيكيشن اللي بيحصل ده يا دكاتره معايا، هذا الاوبستيكيشن دوت بيحصل فيه بقى؟ بيحصل حالتين، خلي بالك حالتين، نفتكر ايام زمان في البروتين وفي الفوسفين اللي هو التقريب. ده كنا نفرق ازاي؟ حط مثلا اي اسيد، حته ليمون او يعني كده يحصل عليها ليمونه مثلا، او مثلا ممكن احط عليها مثلا اسيديك اسيد. هذين اللي حصل هنا الاسيد هنا مثلا اسيديفيكيشن لهذا الديناتوريشن. لو هي فوسفيت هتذوب، لو هي بروتين هتزيد. يعني لو انا عملت بويلنج اوف اسيديفايد يورين، يعني حته انا يورين وضفت عليه اسيد وعملت فيه اسيديفيكيشن، عملت فيه بويلنج، خلاص يبقى انا عملت اسيديفيكيشن وعملت بويلنج. لو هو بروتين هيتكون ايه؟ اوبستيكيشن. لو هو فوسفيت مش هيتكون حاجه. يعني لو انت جبت هنا دكاتره اللي هو البول ده وسخنته على النار، هيطلع فيه هنا تمام عباره عن كده كلاود، حاجات كده تطلع، حط عليها اسيد. لو الاسيد دوبها يبقى ده فوسفيت، لو الاسيد زودها يبقى ده بروتين. يعني من الاول خالص نعمل ايه؟ طب من الاول خالص اعمل بويلنج اوف اسيديفايد يورين. يعني يورين ده عليه اسيد من الاول خالص وعلى النار. معايا يا دكاتره؟ لو ما طلعتش حاجة يبقى مفيش بروتين. لو ده حاجة فيها ايه بروتين؟ في جهاز بقى ألطف بس قديم شوية اسمه اسبخ قلبي مونوميتر. ده بيعمل ايه بقى ده فاكر؟ ده الاسبخ ده بيعمل ايه بقى؟ الاسبخ ده بيقوم قايل لك انت عندك ألبومين كام جرام؟ وجلوبلين كام جرام؟ وترانسفيرين كام جرام؟ يعني هو بوث كوانتيتيف اند كواليتيتيف. قديم شويه. ما احنا بنعمل ايه؟ بنعمل ستكس دلوقتي، بنعمل على طول انا حد انا عمري ما بعت. يعني ايه لما غير بقى حاجات قليله بنجمع اليورين كله 24 ساعه نبعت. لكن احنا غالبا ماشيين بمين؟ بالالبوم ستكس. معايا يا دكاتره؟ اللي هو بنشوف الشرايط على طول. لا انا بجمع عيال بول 24 ساعه، لاسبخ 24 ساعه، بجمع الحتة الثلاث تجميع بول 24 ساعه. لا ده خاص عينها 10 ساعات منها يعني كل ما تخش تواليت ميه تجمع لنا في ايه؟ في الحاجه. تقوم انت هتعمل مثلا جاب امتياز بقى. تمام؟ هتبقى حاجه مقرفه قوي. يعني انت ماشي كده ايه باللي هو اللي هو باللي هو كرتونه كده تمام؟ يورن يورن يورن يورن. ممكن ايه كمان بتحط بقى ايه العيال دي في اي حاجه. فالعيال دي راح تعمل ايه بقى؟ راح ايه مثلا ايه المرنه بتاعتها تمام؟ خلصتها خلاص. فتجيب فيها يورن، ويورن بقى مثلا يبقى كونسنتريت شويه. وانت مثلا ماشيه كده مثلا مع صاحبتك كده، لو رايحين تشوف حاجه ساقعه مثلا معاك اليورين ده فين؟ في الصف وتسير. فتيجي واحده صاحبتك كده غلسه كده برشوت كده ده انت بتروح على البرنت ومش عارفه ايه بقك كده يا عشان تتوتر. يبقى انا النهارده يا بنتي سويت البرنت طعمها حلو قوي. ليه؟ عشان دوت في برضه جلوكوز اه في سكر برضه. ماشي يا جماعه؟ فهنا هي بتجمع البولي 24 ساعة. ما في كلام اوكي؟ طيب. فهمت بقى دكاترة الديتكشن ازاي؟ بالالوم ستكس معايا كده؟ بالاسبك البيمنومتر معايا دكاترة؟ او البويلنج اوف اسيديفايد ايه؟ اسيديفايد يورين. طيب قبل ما نخش على ايه؟ قبل ما نخش على يعني في كده بعض النقط هقولها لكم دلوقتي، بس احنا عايزين نخش بالمرة على الهايبر تنشن، عشان دي بوينت مهمة قوي. الهايبر تنشن. الهايبر تنشن بقى دكاترة، الهايبر تنشن انت قول عندي هايبر سنسيتيف امتى؟ لو هي اكتر من او يساوي 140 على 90. الحقيقه يا جماعه ان في بعض الكتب مش كاتبين ان هو يساوي، كاتبين هو اكتر 140 عشان برضه لو لقيت حد بيقول لك لا اكتر 140 على 90 يعني مثلا من 140 على 90 كان مش غلط، كان بالخطا مور ذان 140 على 90. لكن زي ما بنسمع عندنا وفي ناس كتير قوي شغاله في الازهر على 140 فخلاص ماشي يعني 140 على 90 او ازيد، يبقى الهايبرتنشن اسمه هايبرتنشن. بس الكتب التكست بوك مش كاتبين كده، كاتبين مور ذان مور ذان. البطن قالوا 140 سنين ده كلام صح، انا موافقهم جدا. فالهايبرتنشن ايه هايبرتنشن؟ هايبرتنشن اللي فاكره معناها الضغط اكثر من ان يستمر 140 على ايه على 90. اول ساين هايبر ده الموست بروجنوستيك. ده الموست بروجنوستيك الهايبرتنشن. ده اهم حاجه في الساين هي الهايبرتنشن، اهم حاجه يعني هي الهايبرتنشن. معايا كده؟ طيب بص بقى يا شباب، خارج هنا بقى الضغط هنا كام بقى؟ 120 دي اول حاجه. طب لو واحده مثلا ضغطها ايه على 60؟ يعني 120 يعني معنى كده الستول زاد ايه؟ اكتر من النص. وهنا زاد النص، ده الستول زاد النص. هل برضه امشي على نفس 120؟ انت عارف البيز لاين بتاعتها؟ اقول لك لا. لو انت عارف البيز لاين بتاعها يبقى هنا لو الستول زاد على 30 ملم مركري يعني ده مثلا ايه فوق 120 يبقى دي هايبرتنسيف. لو الستول زاد 15 عن البيز لاين دي هايبرتنشن. اللي انا قلتها قبل كده انا متابعها قبل كده قبل ما انا عندي انا عارفها عارفها بس الضغط كل ايه كل بتيجي كل مره في الحمل. فضغطها العادي 2 على 60 معايا كده 2 على ايه على 60. فهو الفكره لو زاد اكتر من كده 30 او 15 او ايه كمان يزيد كمان او المين ارتيريال بريشر. المين ارتيريال ايه بقى المين؟ عارفين حد يعرف المين عباره عن ايه؟ المين عباره عن ايه؟ بص كده واحد ستول ده 2 ده ستول على 3. ده لو مين لو عندي مثلا كده مثلا 120 على 90 تمام يبقى 1 120 2 ده ستول 180 تساوي 300 على 3 تساوي 100. هو نفسه على فكره اللي تقول عليه ده ستول زائد تلت البلس بريشر. ده ستول كام؟ 90 زائد تلت البلس بريشر. البلس بريشر كام؟ 120 ناقص 90 ده اسمه بلس بريشر يعني 30 يعني بتساوي 2 و10 كام؟ 100 معانا كده بتساوي ايه؟ 100. يعني هنا اللي هو المين ارتيريال بريشر عباره عن ايه؟ عباره عن واحد ستول زائد تلت ستول على 3. هو نفس ده المعادله هي نفسها هي نفسها ده ستول ده تلت البلس بريشر. هما الاثنين زي بعض. اسمه المين ارتيريال بلس بريشر. المين ارتيريال بلس بريشر. لو زاد 20 عن اللي عم متعودين عليه قبل كده يعني عايز مثلا المين بتاعها كان 90 دلوقتي بقى 110. لو زاد 20 فيما اكثر عن اللي انا متعود عليه قبل كده يبقى دي عندها هايبر تنشن. يبقى خلي بالك يا جماعه عشان اقول كويس هايبر تنشن عندي ثلاث طرق عشان احسب الهايبر تنشن. اول طريقه 140 على 90. تالت طريقة البيز لاين 30 15. تالت طريقة المين يزيد على البيز لاين 20 على قبل كده 20. المين زاد 20 على قبل كده. لازم تراجع ازاي بنقيس البلاد بريشر بس تعرفها. تمام كده؟ مش عارفين ولا عارفين. حد هنا كده اللي هو ايه؟ الخصم ده تروس والخصم على الناحية اليمين يبقى 1 انش هنا والحته اللي هنا ايه؟ الحته هنا ايه؟ ريكيا يبقى كده اول حاجه حته بتبتل بعد كده اسكتاتري معايا دكاتره. طب سؤال فاكرين الكورتيكوف هارت ساوند؟ كورتيكوف طب ايه الكورتيكوف هارت ساوند؟ اول كان في فرس كان في هنا الفرس كورتيكوف الفرس كورتيكوف والسكند كورتيكوف والثيرد كورتيكوف والفورث كورتيكوف والفيفث كورتيكوف. ايه بقى الخمس كورتيكوف دول بقى؟ اول لما بعمل دي ديبليشن ده يعني ده معناه ايه دوت؟ سيستوليك صح ده سيستوليك فعلا. طب والسكند والثيرد والفورث والفيفث؟ الفيفث دايستوليك الفيفث ده مش دايستوليك كلهم دايستوليك خمسه دايستوليك اربعه دايستوليك انا دكاتره مش مشكلة. الفورس عبارة عن عارفين المسلينج؟ اما الفيرست هو ديس ابييرنس يعني هي ده بيختفي لاخر صوت ده اسمه الفيرست ايكو تو فاست تايم الفيرست ديس ابييرنس الفورس ده المصري معايا يا دكتوره طيب انا لا الرياضي يسريك بقى ايه ممكن يبقى المفلج او الكبيرة على حسب ايه على حسب العلاج هايبر دايناميك سيتويشن ولا لو هايبر دايناميك سيتويشن زي مثلا اول تريجر بمشي على المفلج ممكن الكبيرة تبقى تحت خط 10 فمشيش على ايه لو هي هايبر دايناميك سيتويشن بمشي على المفلج ولازم الكبيرة المفلج ولازم يبقى خلي بالك المفلج لو على عندها هايبر دايناميك سيتويشن بمشي على المفلج زي مثلا اول تريجر زي البريجننسي تمام ده هايبر دايناميك مش على المفلج وان كان في بعض الاراء يعني عندنا في الاسم عندنا مختلفين ممكن الفورس او الفيرست المفلج او تمشي على الاثنين ماشي كده لكن هايبر دايناميك لو قلت ريجرش لا امشي على المفلج امال هو ايه تاخد الدكتور ده انا بسال ده ايه بقى تاخد الدكتور ده كده ولا مش كده بيرجع تاني بقى صح برافو بص يا دكاتره خلاص انا هنا في حاجه اسمها في بعض الناس اسمها فايرال جيت فايرال جيت فهنا خلاص هنا في صوت فكان هيختفي ده بيبقى ده بيبقى مين انتبريت على انه ايه على انه ده صوت ده مش ده صوت بكده يظهر مره ثانيه يظهر مره ثانيه ده بيبقى هنا برضو هنا ايه مين انتبريت على انه ايه على انه الصوت ده مش صوت ايوه صح بدينا الفيرست ايه ده خمسة كوتكوف هارت ساوند الفيرست كوتكوف هارت ساوند هو ايه الفكره هو اول ما الصوت بيظهر ده مين ده ده السوق وبعدين السكند بيتابير وده بقى هنا ممكن بميت دياجنوز على انه ايه على انه ده السوق هو مش ده السوق الثيرد ده يظهر مره ثالثه في ممكن برضه بيميت دياجنوز على انه ايه السوق لكن هو مش السوق بعد كده دكاتره عندنا في المصري وعندنا في مين الديس ابير اورا اطلع فوق 200 ويرجع بقى انزل بعد كده او ايه يبقى البحث لا لا لا عشان الدياستوليك هو الدياستوليك قبل الدستول دوت كان هو ده بتاع شغل على الفرد الدستول ده بتاع بلاد بريشر ريزيستنس فده المهم عندنا في الايه في الهايبر تاتش بريشر ريزيستنس يعني عشان ما عملتش جدا جون بالبث بقى بالبث الاول البث مش فاكر يحصل او يطلع بالضغط عليه فوق ال 200 وبعد كده بقى كده ماشي يا فندم اوكي ليه مين اه طلع احسب بيها مين لا هم اثنين ماشي يا فندم اوكي طيب بص بقى يا شباب اللي هو خلي بالكم ان في هنا حته مهمه اللي هي قياس الضغط ازاي ده تعرفوها ازاي في بقى سؤال مهم برضو قوي خلاص احنا كده ممكن نستقصي سؤال مهم قوي برضه يا دكاتره اللي هو هنا differential diagnosis of proteinuria سؤال مهم ما هو differential diagnosis of proteinuria differential diagnosis of proteinuria ده مهم قوي قوي معايا يا دكاتره ده مهم قوي ده ما هو differential diagnosis of proteinuria ده مهم جدا سؤال مهم قوي اول حاجه يا دكاتره ممكن يكون ايه بص موت كوم عشان خلي بالك الانت اقولها لك ايه عشان هو لو لقيتها عيان عندها بروتينوريا افكر في ايه؟ رينال ديزيز اللي فاتت او الليمفاتيك سندروم ده بدات فيها ده دكتوره 4 5 ماشي ايه كمان؟ يو تي اي اليو تي اي يبقى خليه مثلا ايه رقم مثلا 3 مثلا ها بكتبوا الحاجات دي كلها مهمه يبقى ممكن اليو تي اي اه بس ده متاخر شويه ممكن الليمفاتيك دوت سبب متاخر جدا ايه كمان؟ البري كلامس طبعا اللي فيه رقم 2 البري كلامسيا والاكلامسيا مهمه جدا كمان ايه كمان جيستيشنال صح ولا مش صح جيستيشنال بروتينوريا تمام في حاجه اسمها اورثوستاتيك يعني اورثوستاتيك يعني لو انام على جنب معين هيحصل لك كونجكشن للايه للكدني على الناحيه دي ينزل منها بروتين اكتر يعني هنا الاورثوستاتيك يعني وضع معين للكدني كونجكشن يعني لما انام على جنب معين الدم كله راح للكلى ديت معاها دكاتره بيحصل لها كونجكشن واخدين بالكم او النايم على وضع معين العيال الحامل نايم على وضع معين زي ما واحد نايم على وضع معين يحصل فيه اديمه في الجنب ده او واحده كده حامل نايم على وضع معين فاليوترس ده ضغط على ايه علينا الفيرسز على الجنب دوت يحصل هنا كونجكشن فيحصل منها ايه بروتين عشان كده بنجمع دايما في 24 اور يورين ليه 24 اور ليه؟ انا واخد مين كله واخد مين انا ايه واخد عنا البولت 24 ساعه فما بقاش هنا ايه الاورثوستاتيك بقى دوت ما بقاش ايه مضايقني في حاجه ملخبطني في حاجه خلاص كده فهنا خلي بالك هنا بناخد ايه الاورثوستاتيك دوت بناخد العينه 24 ساعه لكن ايه اهم حاجه يا دكاتره؟ اهم حاجه هي الكونتامينيشن. دي اهم بوينت على الكومنس، هو الكونتامينيشن فروم فاجينال تشارج. دي الكومن كونتامينيشن فروم فاجينال تشارج، دي الكومن ستي كوز. عشان كده اقول لكم تعرفوها ازاي واقول لكم هاو تو افويد. يعني كونتامينيشن يعني جالها شويه يتجمع اليورين نزل منها شويه تشارج من الفاجينا. هاو تو افويد وتعرفها ازاي؟ تعرفها ازاي؟ سهله قوي. ازاي؟ لما تاخد تحليل بص على نقطه ثانيه اسمها ايبيثيال سيل. ايبيثيال سيل دي جايه ليه؟ جايه من الفاجينا. لما تلاقيها كتير يبقى معنى كده ان هي في هنا كونتامينيشن الفاجينا. ايبيثيال سيل معايا لقيتها بلصات كتير معنى كده تلاقي انها معناها كونتامينيشن. يبقى تعرف تفرق ازاي؟ ان يقول الناس ده بايظ عايز تعاد مره ثانيه ازاي؟ تبص على ايبيثيال سيل. لو عندي ايبيثيال سيل كتيره بعد كده في عندي كونتامينيشن فروم ذا فاجينا. تعرفها بيه الايبيثيال سيل. شورت نزل من الفاجينا وكان فيه اصلا بروتين. ما فيش بروتين طبعا، شورت نزل فريق. طيب هاو تو افايد؟ ناخد ميد ستريم يورين. ده مهمه قوي. ميد ستريم يعني ايه؟ ميد ستريم يورين يعني ايه؟ بص يا كابتن، يعني قول لها عينك تقول لها تجيب لها عين ايه؟ تقول لها تجيب ازاي يورين ازاي؟ بص يا كابتن تعمل ايه؟ خلي اليورين دوت ينزل. ينزل ماشي ستريم، بعد كده قومها داخله العيانه بالانبوبه داخله واخده شويه طبعا. واليورين ماشي. ميد ستريم ما ينفعش تقطع الستريم خالص. ستريم ماشي. فرسوب ماشي. تقوم داخله واخده وطالعه. معايا دكاتره ما ينفعش توقف اليورين، لو وقفت اليورين ما بقاش ميد ستريم. يبقى لازم ميد ستريم يعني ايه؟ ستريم يعني هو شغال، اليورين شغال، تخش اخش واطلع. حتى بنسميها ممكن نسميها كلين كاتش. كلين كاتش. يعني اخد شويه واطلع. كلين كاتش. دي حاجه. الحاجه دي يعني تبقى ستاندنج مش قاعده. ستاندنج احسن مش تبقى شايفه. تمام. ويقول ينزل ما تبقاش قاعده، لو قاعده ممكن اللي هو البول يعني على الفاجينا، فيبقى ستاندنج مهم قوي. ولازم عامله ووشنج حلو للفاجينا قبل ما تعمل ايه؟ تجيب اليورين. يبقى ووشنج حلو للفاجينا. يبقى عايزين عشان هاو تو افويد الدكاتره اللي هو الكونتامينيشن، اول حاجه ثاني حاجه ستاندنج، ثالث حاجه ووشنج الفاجينا، رابع حاجه نوت ريكومندد ان انا اكتب لها كاتش. ده بحاجة كسر نظر كومنت. كسر نظر كومنت. انا كسر عشان خاطر اخد لها عين شر. يعني اخد لها مش ممكن يعني عشان اخد لها عين شر اخد كسر بقى، لان كسر بيعمل انفكشن. دي اللي مكتوبه على اللي بريكوشن دورينج يورين ايه؟ بريكوشن دورينج يورين اناليسيس. اوعى تنسى دي بريكوشن مهمه قوي. دي بريكوشن دي مهمه قوي. معايا دكاتره؟ معايا شر؟ ما يستني عشان تبقى اليورين ينزل. خلاص ماشي خلاص على كده كفايه كده النهارده، بس المره الجايه هخلص دي لمسه يوم الثلاث الجاي. خلاص انت خلصت الشمس يا ثلاث الساعه اثنين شرط دي بقى واحنا بكره في بقى النظري. يعني بكره بتاع النظري والنهارده اللي في وختاما نرجو ان تكونوا قد استفدتم وجاز الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.